من أن تعبد الله وأن تعبد لله بها أعمال القلوب أعظم عبودية أعمال القلوب. نعم. يقول هذا أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتاب أحكام القرآن في سورة المائدة فقال: وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الحفظ بالله وبالذي لا إله إلا هو، وهو التبليغ بالمصحف، وهو مذهب الشافعي، وهو بدعة ما ذكرها أحد قط من الصحابة انتهى. فالسؤال: لماذا قيل عنه أنه بدعة، أي الحفظ على المصحف وهو ثابت في الصحيح؟ تحقق من لم يثبت عند أبي بكر العربي شيء من هذا، يمكن ظنه لم يثبت. نعم، لكن تحقق من النقل هذا. نعم. يقول: ما وجه الإشكال بقولي لفظ القرآن مخلوق؟ وابن العربي أبي بكر بن العربي عليه أخذ ما أخذها مسألة عقدية كثيرة جدا، لكن لا يعني أنه قطع المسألة هذه، يحتاج إلى نظر. نعم. ولأنه يعني فيما يظهر الله أعلم يرى أن القرآن مخلوق مثلا، ما يجوز أن تحرف بالمخلوق. نعم. إذا ثبت هذا في النص المنقول. يقول السلام عليكم: ما وجه الإشكال في قولي لفظي بالقرآن مخلوق، وماذا يترتب على ذلك؟ لفظي بالقرآن مخلوق، والتوقف واللفظية سيأتي إن شاء الله في بابه فيما يتعلق بكلام الله عز وجل. نعم، هذا بدعة الكلام، لفظي بالقرآن مخلوق بدعة ابتداء. نعم، لكن تخريجه سيأتي كما خرج الإمام البخاري أبي عبد الله، يعني هو قائل اللفظية وهجره من هجر من أئمة السلف، لكن الصحيح ما ذهب إليه يعني البخاري رحمه الله توفي سنة 256، لكن تخريجه هو اعتذار البخاري، لكن ما ينبغى تهوى بها. نعم. يقول أحسن الله عليكم: هل يجوز أن أقول الإخلاص؟ والبخاري ألف كتاب خلق العباد ينصر هذا المعنى ويذب عن نفسه، وهو إمام أئمة أهل السنة في المعتقد لا شك. والكلمة ذي يعني السلف في زمان حذروا حتى لا تكون بابا لأهل البدع، لأن اللفظ يصدق على الملفوظ، وعلى اللفظ وهو المخلوق صوت الإنسان، ويصدق على الملفوظ كله. نعم. ومن قصد لفظه كخلق لفظه كفعله صوت صوت قارئ والكلام كلام الباري، فهنا يجوز هذا الذي خرج البخاري، يعني فلفظه كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، هذا عمله مخلوق، والمنفوق هو القرآن ليس مخلوق، هذا تخريج، لكن أولى تركها. يقول السؤال: هل يجوز أن أقول أذكار الصبح والمساء إلى الأذان والإقامة من صلاتي الفجر والعصر لانشغالي بعد الصلاة مباشرة بحق التحقيق، وإذا أخطأتها كثيرا أخشى نسيانها؟ يجوز، ما ذكر من علل يجوز، لا سيما أنها ليست معلقة بالصلاة العصر والفجر، معلقة بالمساء والصباح، إذا أدن الفجر دخل الصباح، قلت قبل الصلاة بعدها المهم هذا دخل وقت الصباح، والمساء هي ذكرت بعد العصر على ترجيح ابن القيم وأهل نرجعهم أصيلا كما قال تعالى، هو الأصيل هو الشمس التي تكون بعد العصر، فهذا يجوز. يجوز. نعم. يقول السائل: ما ترى حسن بعض أهل العلم، حسن بعض أهل العلم صحيح. نعم. نعم. هذا الله أعلم وصلى الله وسلم. Yes, sir.